على أن الله هو ليستحق العبادة. فالله في أول أمر في مصحفه في هذا الكتاب المبارك لما قال اعبدوا ربكم أحدث تساؤل ضمني لما قسم الناس إلى مسلم وكافر ومنافق وأهل الأرض لا رابع لهم، يا مسلم يا كافر يا منافق، يا من يظهر الكفر يا من يسر الكفر يا من هو مسلم، لأن المسلم سواء أظهره أو أبطنه فهو مسلم، لكن الكافر إذا أبطن الكفر يقال له منافق وهو في درجة أنزل من الكفر لأنه استفاد من الإسلام وهو غير صادق، لذلك أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار أو في الدرك الأسفل. إذن لما قال اعبدوا ربكم أحدث تساؤل ضمني، من هو ربنا الذي نعبد بعد أن قبض الناس إلى مسلم وأعطاه صفاته وجزاءه، وإلى كافر وأعطاه صفاته وجزاءه، وإلى منافق وأعطاه صفاته وجزاءه، نادى الجميع يا أيها الناس، وأتى بأول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، ثم أحدث تساؤل ضمني وذكر خمس أمور لا يقدر عليها إلا الله: الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء والأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. لذلك هذه الأمور يكثر الاستدلال بها في كتاب الله تعالى على أن الله هو ليستحق العبادة. ثم جاء بأول نهي في المصحف وهو قوله فلا تجعلوا لله أندادا، وهذا براهين لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. وهنا زاد القضية إيضاحا فقال إن في خلق السماوات والأرض، إلا أنه في أول سورة البقرة يعني أضاف له برهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة، ما قال فقد كفرتم، ثم قال فإن لم تفعلوا في الماضي ولن تستطيعوا أن تفعلوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب بهذا الدين وبهذا النبي وبهذا القرآن النار فاتقوا النار. ديننا قائم على قواعد راسخة قوية لا يقاوم، ولكن حري بنا أن نفهمه، حري بنا أن نقرأه، حري بنا أن نعطيه الوقت، أن نتأمله، أن نتدارسه، أن ننتفع به، نمتثل أوامره، نجتنب نواهيه، نتأدب بآدابه. العلم إذا لم يعمل به فهو محض الجهل، والعلم محض الجهل إن لم ينفع. فلذلك لا يستفيد الإنسان من علمه إلا إذا عمل به. إذن إن في خلقي، إن حرف توكيد، في خلقي إيجاد السماوات هذا الموجودة والأرض هذه اللي نحن عليها واختلاف الليل والنهار، يأتي الليل ويذهب ويأتي النهار ويذهب ويكون الليل طويل ويكون النهار قصير، وهذه والفلك، الفلك اسم يأتي للمفرد وللجمع، الفلك جرينا بكم والفلك التي تجري في البحر، فالفلك يقال للمفرد وللجمع، التي تجري في البحر بما ينفع الناس، تجري بما ينفع الناس من الأرزاق ومن الأموال ومن الخيرات، وفيما أنزل الله من السماء من ماء فأخرج به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فرق فيها من كل دابة وتصريف الرياح جنوب شمال شرق غرب حارة باردة للرحمة للهلاك، والسحاب المسخر مذلل ومهيئ بين السماء والأرض، لا لا لا أعمدة ترفعه ولا أشياء تمسكه من فوق، فإن كان خفيفا نزل ارتفع وإن كان ثقيلا نزل، فهو لا يخلو من أن يكون خفيفا أو ثقيلا، فالله تعالى مسكه في هذا المحل بين السماء والأرض لآيات لبراهين وأدلة واضحة لقوم يعقلون، لمن عنده عقل. إذن هذا من أكبر البراهين على أن الله تعالى هو المعبود بحق، وأن النبي مرسل من عند الله. إذن هذه أدلة وبراهين يكثر إيرادها في القرآن، ولذلك قال في سورة الرعد: وفي الأرض قطع متجاورات قريبة من بعض، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى أو تسقى بماء واحد. طيب، ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ قال: الأرض متجاورة، حتى لا يقول هذه الأرض غنية بالمواد العضوية وهذه الأرض سبخة فقيرة، قال متجاورات عشان يقطع عليهم الطريق، وقال تسقى بماء واحد حتى لا يقول هذا الماء جيد وهذا الماء ما يصلح مالح. ثم قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الطعم، من أين جاء التفضيل؟ الماء واحد والأرض واحدة. لذلك هذا إحاطة، أن فيه قدرة هي اللي أوجدت هذا، ليس الماء وليس التربة وليس الهواء وليس الحرارة أو البرودة، لا. ثم قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لمن عنده عقل يميز. ولذلك ديننا لا يقاوم أبدا، لا يقاوم إلا بأحد أمرين، وهما أن يجهل المسلمون دينهم، أو أن لا يسمح لهم بأن يبينوا. وقال لهم: لا تبينوا، اسكتوا. الذي يقاوم به الإسلام أن لا يسمح للمسلم بأن يبين، أو يكون المسلم يجهل دينه. هذا هاتان الطريقتان هما اللذان يعارض بهم الدين، لا يعارض إلا بتجهيل أبنائه به أو عدم السماح لهم بأن يبينوه. إذن يقول جل وعلا: إن في إيجاد السماوات والأرض، السماء هذا الجرم المرفوع من غير عمد نراه، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن هذا من قدرة الله ومن النعم التي أنعم عليها بنا. والأرض التي جعلها لنا كفاتا أحياء، وجعلنا فيها البحار والأنهار والأشجار، وجعلها لنا في هذه النعم، واختلاف الليل والنهار. قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ إلى أن قال جل وعلا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، اللي هو الليل والنهار لتبتغوا من فضله. هذا لف ونشر مرتب. والفلك التي تجري في البحر، الفلك هذه السفن الكبيرة التي تمشي في البحر، بما ينفع الناس من الأرزاق ومن البضاعات، وما أنزل الله من السماء، وفيما أنزل الله من السماء من ماء، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. كثير من الناس لا يدري عن هذا الأمر، وقد يكون النظر فيه للوجوب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا أو إنا صببنا الماء، كل منهم قراءة سبعية، ثم شققنا الأرض شقا. لا يقدر على هذا إلا الله. إذن يقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب هذا الذي يكون بين السماء والأرض لا يقدر أن يمسكه إلا الله. إن في ذلك الذي ذكر لآيات وبراهين وأدلة واضحة لقوم يستعملون عقولهم فيعقلون الأمور ويعلمون أن هذه لا يقدر عليها إلا الله، وأن هذا الرجل الكريم النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بهذا الخير وبهذه الأشياء ويقول: هذا جئت به من عند الله، وأمارة رسالتي هذا الكتاب، فإن كنتم مكذبي بي فأتوا بمثله. قال لهم أنا رسول من عند الله ودليلي هذا الكتاب، فإن كنتم تستطيعون أن تأتوا بمثله فأتوا به، فإن لم تفعلوا فصدقوني واعلموا أني صادق. ذلك قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. خلاص هذه آية ودليل واضح وبرهان ساطع. هو يقول أنا رسول من عند الله، والذي يريد أن يقول لا أنا الدلالة على رسالتي هذا الكتاب فأتوا بمثله. لذلك الفرق بين ناقد صالح وعصا موسى بعد الدرس، الفرق بين ناقد صالح وعصا موسى والقرآن، القرآن صفة من صفات الله غير مخلوق، وناقد صالح معجزة مخلوق. لكن قالوا والله لا نؤمن بك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. قال اللهم أخرج من الصخرة ناقة، فتحركت الصخرة وخرجت الناقة، ولها شرب ولكم شرب. لكن ومن يريد الله أن يضله، إيش الآية؟ ومن يريد الله أن يضل، فمن يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا لا يقبل الحق. لذلك قام أشقاهم وعقر الناقة، لها شرب ولكم شرب ورأيتم الأدلة، فأخذوا الناقة وعقروها. ولذلك قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي أدلة وبراهين ظاهرة مبصرة تبصر. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، لا إله إلا الله، ما أشد كفر بعض بني الإنسان، هذا عجيب. فلذلك هذه أدلة وبراهين لا تقبل التكذيب، لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة، واحد يكابر. ولذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أخذ أصنامهم وكسرها قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، وعلق الآلة في عنقه. ماذا قالوا أولا؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم ضال. والله صدق، كيف هذا؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء، طيب كيف تعبدهم وهم لا ينطقون؟ مجانين أنتم، طيب كيف؟ فهنا ثارت فيهم غريزة الضلال وغريزة التعصب لغير الحق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. بعدين قامت لهم الحجة وقال والله صدق، لا ينطق ولا يفعل شيء، كيف نعبده؟ بعدين جاء الشيطان وجاء. ولذلك دائما صاحب الضلال إذا أحرجته يخرج عن الموضوع. الذي ينصف من الناس قليل جدا. بعدين جاءت القدرة الإلهية وقالت الله، قال قلنا يا نار، قال العلماء لو لم يقل بردا لتجمد إبراهيم. قدرة إله، ولذا هذه قدرة هائلة. فهذا القرآن معجزة خالدة إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، نور هدى للناس، من تمسك به نجا ومن أعرض عنه له في حياة الدنيا معيشة ضنكة ويحشر يوم القيامة أعمى. إذن حري بنا أن نتمثل هذا القرآن في حياتنا، نتمثله. الصحابة كان الواحد يتعلم 10 آيات وقف عندها حتى يتعلم ما فيها من العلم والعمل. الدين ما هو كلام، الدين ربقة في عنق المسلم. أما الإنسان يمشي مع الدين، إذا وافق هواه يمشي وإذا خالف هواه يروح مع المعاصي، هذا ما هو، لا. الدين الإنسان يتبع سواء أحب أم كره. لذلك الله هنا يدلل على وحدانيته وعلى صدق نبيه بهذه البراهين، وهذا يكثر في القرآن. لذلك لا تأتي عقوبة في القرآن ولا تأتي كرامة إلا وأتبعت بقدرة الله. هذا لا ينخرم، لكن قد تكون بعيد وقد تكون قريب. من الأمثلة على ذلك أول سورة قد أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قلنا إن هذه الأربعة هي أصول دخول الجنة، والعكسها اللي عكسها هي أصول دخول جهنم. وربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب أين البرهان على هذا؟ ولقد خلقنا الإنسان، هذا لا ينخرم في القرآن. هنا لما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال إن في خلق السماوات والأرض، قد سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وفي النهاية قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. الآية الأخرى ما هي هذه؟ آخرها، آخر المقطع. المهم اعتبروا فيما حصل من في هؤلاء الكفار من العقوبات والمثلات، وسارعوا في التوبة قبل أن يفوت الأوان. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبلكم. سيروا في الأرض، تأملوا، شوف آثارهم، ديار ثمود، ديار عاد، كيف ما فعل الله بهم في البحر الميت. ولذلك هذه أمور لا تنخرم، لذلك هذا الدين لا يقاوم إلا بأننا ننشغل عنه، لا نعطيه الوقت، لا نفهمه، لا نعمل به. ولذلك حري بنا أن نتمثل ديننا، حري بنا أن نكابد البصر، حري بنا أن نكابد السمع، نكابد القلب، نكابد اللسان، فلا نستعمل هذه النعم إلا في شكر الله. هذه النعم أعطيت لنا لماذا؟ لنشكر الله. الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد لطاعة الله ولشكره، ما هو لتنظر في الحرام ولتسمع حرام ولتنطق بالحرام ولتفكر بالحرام، لا. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، تنظر في المصحف، تستمع القرآن، تفكر كيف ننقذ ديني، كيف ننقذ أمتي، كيف نترك لي بصمات قبل أن نموت. إذن يقول جل وعلا هنا هذه أدلة وبراهين لقوم يعقلون، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن الذي لا يعقل هذا لا يفهمه. ولذلك نرجو الله تعالى أن لا يطمس بصائرنا. ولذلك في الآية الأخرى يقول فبشر عباد الذين يستمعون. لابد أن نعطي وقت نستمع ونتأمل. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أول شيء عباد، ما هم عباد الشيطان ولا هم عباد أهواءهم، عبادي عباد الله. الذين يستمعون يعني ينصتون ويتأملون، بعدين فيتبعون أحسن ما يسمعون. أولئك الذين هذه صفتهم هداهم الله وفقهم، وأولئك هم أصحاب العقول. ويفهم أن الذي لا يستمع ولا يتبع أحسن الكلام أن الله لم يهديه ولا عقل له. فلذلك الحقيقة لا بد من التأمل ومن المحاسبة ومن العمل قبل أن يفوت الأوان، لأن الذي لا ينتبه اليوم وبكرة واليوم وبكرة وبعدين يوضع في القبر، فإذا هي الصلاة صفر، الصوم صفر، الحج صفر، النفقة صفر، لأنه ما انتبه لها، ما حضر النية، ما حضر الحكم. لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان على ما شرع الله، ولا يقبل إلا إذا كان على ما على إخلاص من العبد لله، ولا يقبل إلا إذا كان العبد مسلما. أي عمل لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مؤمن، لأن الكافر لا يقبل عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. الشرط الثاني أن يكون موافقا لما شرع الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. الشرط الثالث أن يكون مخلصا فيه لله، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. لذلك المهم في العبادة أن تكون على المواصفات المطلوبة، ما هي كثرة العبادة. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إيش غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن الواحد يتوضأ ويحاول يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا بد يأتيك الشيطان ولو في التسليمة في الجلسة، لأنه الشيطان يقال فبعزتك إيش لأغوينهم فلآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعلى إيمانهم وعن شمائلهم. ما يترك الواحد يصلي ركعتين لا يأتيه بشيء. ذلك لا بد لنا من التحفز، لا بد لنا من التعمل، لا بد لنا من إصلاح النية. إصلاح النية يجعل العمل القليل مبارك. النية تمايز الواجب من المندوب، وتمايز العادة من العبادة، وتمايز الأمور. النية لا بد منها، إنما الأعمال بالنيات. لا بد الإنسان أن يصحب النية. إذا أصحبت النية كل أعمالك تكون لك، نومك لك، أكلك لك، شربك لك، لكن بشرط أن تحضر النية. إذا ما حضرت النية العبادة تسقط عنك، لكن لا ترى لها أجر. يصلي الرجل فيكتب له ربعها نصفها ثلثها، ما لك من صلاتك إلا ما عقلت. لذلك لا بد لنا أن نتحفز للدين كما نتحفز لأموالنا وأنفسنا، نعمل للدين كما نعمل لأموالنا وأنفسنا. الواحد إذا أراد أن يخرج من جيبه يفكر، طيب الكلام إذا أراد أن يخرج منك فكر، هل هو لله؟ هل هو لك؟ هل هو عليك؟ ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك ثقوا تماما أننا نحن المسلمين لو استقمنا على الدين لما بقي كافر إلا من كتب الله له الشقاوة. أكبر دعوة للدين أن نستقيم على الدين. المسلم إذا كان مسلم 100% كل من حوله يتأثر به، لأن المسلم لا يكذب، المسلم لا يظلم، المسلم لا يرابي، المسلم لا يعق والديه، المسلم لا يؤذي جيرانه، المسلم لا يكون عنده مال وجاره جائع، المسلم يأمن جاره بوائقة. فإذا كان الإنسان في محل فيه مسلم 100% فأنت كأنك عليك حرس، واثق أنك إذا غفلت تذكر، وإذا افتضحت تستر، وإذا استنصحت تنصح، وإذا استعنت تعان. ذلك لا يوجد مثل المسلم الكامل المتقي الفاهم. ولذلك لو نحن أردنا أن نكثر هذه النوعية لقل الكفر والإلحاد على وجه الأرض. نكثر المسلم المتقي الفهم. هذه النوعية التي كانت قريش تريد بها ماذا؟ ولينكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. أعداء الدين هذه النوعية يريدون بها هذا، لا يريدها أن تكثر. ونحن ينبغي أن تكون همتنا واجتهادنا على تكثير هذه النوعية بين المسلمين، بالفهم، بالعلم، بالانضباط، بممارسة الدين، بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعاصي، بمخالفة الهوى. ولذلك كل شيء له ثمنه. إذن يقول ومن الناس، هنا لما بين هذا أتبعه بأن بعض الناس مع هذا عياذا بالله تعالى يكفر. أبعد هذه الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، بعض الناس أعوذ بالله قلوبه مطموسة، موارد العلم محجوبة، كما قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، عياذا بالله. هؤلاء الذين لا ينتفعون بموارد العلم، هؤلاء منهم ومن الناس عياذا بالله. من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس ومن بعض الناس أو من جملة الناس، من يتخذ يستعمل من دون الله يعني غير الله أندادا جمع ند يحبونهم، إما يحبونهم كحب الله أو يحبونهم كحب المسلمين لله تعالى، ولكن الذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكافرين لأصنامهم، لأنهم إذا جاءتهم الكروب تركوهم وأخلصوا لله وقت نقطة الصفر، إذا دهمتهم الكروبات عند ذلك يتركون الأنداد والأصنام ويخلصون لله، لأنهم يعلمون أن في حالة الكروبات لا ينفع إلا الله. ولذلك وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ويقال إن سبب إسلام عكرمة بن أبي جهل لما جاء فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ركب البحر وذهب إلى الحبشة، فهاج عليهم البحر فقال أهل السفينة احذروا أن تدعوا ربا غير رب محمد الآن، فقال اللهم إن كان لا ينجي في ظلمات البحر إلا هو فلا ينجي في ظلمات البر إلا هو، اللهم لك علي عهد إن أنقلتني لا أذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجا من ذلك وذهب ودخل في الإسلام وحسن إسلامه. إذن ومن الناس عياذا بالله تعالى من يتخذ من دون الله أندادا أصناما وأوثانا يعبدهم يحبونهم كحبهم لله أو كحب المسلمين لله. والذين آمنوا بالله تعالى أكثر وأقوى حبا لله من الكفار لأصنامهم. ولو يرى، لو حرف امتناع لامتناع، يرى الذين ظلموا إذ يرون، إذ هنا بمعنى إذا، ويدل عليها أن القضية مستقبلة، وقد تستعمل إذ بمعنى إذا وإذا بمعنى إذ، والكلام فيه مقتضى أو مقتضي، وهو الكلام الذي يقدر ليستقيم الكلام، لأن هذه الشريعة نزلت بلسان العرب، والعرب ينطقون بما يكون لا يفهم، أما الذي يفهم فيحذفونه. ولو يرى الذين ظلموا حين يرون العذاب، يروا ما يقع بهم، لما عبدوا الأصنام ولا أخلصوا لله ولا ابتعدوا عن الشرك. ولو يرى الذين ظلموا ما يقع لهم أو ما يحصل لهم من الفزع ومن الألم حين يرون العذاب لما فعلوا ذلك، أو لما عبدوا غير الله، أو لما أشركوا به. لذلك هذا هنا لا بد في الكلام من مقتضى، ولذلك كثيرا ما يكون هذا مضمر كلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي لا صلاة صحيحة أو تامة، لأنه هو صلى ولا تنفي الجز. وكقوله صلى الله عليه وسلم لذلي أقصرة الصلاة أم نسيت، قال كل ذلك لم يقع أي في ظني. فلذلك هذا أمور لا بد أن تقدر. كذلك هنا ولو يرى الذين ظلموا يعني ما يقع لهم من الهول ومن العذاب لما دخلوا في الكفر، أو لتابوا، أو لو اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو لوحدوا الله. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. ما فعلوا ذلك ولتابوا وعبدوا الله وأيقنوا أن القوة لله جميعا، وأن الله جل وعلا شديد العذاب إذا عذب. نعم، ولكنه رؤوف رحيم فيرحم بالناس ويسترهم ويجعل على العمل القليل في الوقت القليل الأجر الكثير والخير الكثير، ولا يهلك على الله إلا هالك. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصابرين يوفون أجرهم بغير حساب، ولا يهلك على الله إلا هالك. فلذلك ينبغي أن نبادر بالتوبة وأن نعمل